بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما بدأناه وشرعنا فيه من بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا لهذا اليوم كما هو معلوم نصه كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والرواية الأخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث سبق بيان بعض قضاياه مثل تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك بيان أهم المفردات الواردة فيه. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نتحدث عن الجزء الأهم فيما يتعلق به، ألا وهو بحث الفوائد والأحكام، بيان أهم الفوائد والأحكام الواردة فيه. ونحن في بياننا لأهم الفوائد والأحكام لا نزعم أننا نحيط بكل الفوائد والأحكام الواردة في النص النبوي، فهذا غير مراد هنا وهو غير مقدور عليه أيضا، وإنما مرادنا في بيان أهم الفوائد والأحكام هو ما يسمح به المقام وما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده، ألا وهو كتاب الطهارة وباب المياه. أول حكم من أحكام هذا الحديث هو: في هذا الحديث دلالة على أن الماء الراكد إذا خالطته نجاسة فإنها تنجسه، دلنا هذا الحديث دلالة واضحة على أن الماء الراكد إذا خالطته نجاسة فإنها تنجسه ولو لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولو لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وقد سبق ذكر هذا الحديث في أدلة بعض أهل العلم في مساق الخلاف في الماء، وهل يطهر ينجس بملاقاته النجاسة مجردا أم أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أركانه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه. وقد ذكرنا هذا الحديث في أدلة من قالوا بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا الحديث بأن النهي فيه هنا إنما هو تعبدي، النهي في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل وقوله لا يبولن هو تعبدي محض، أي أنه ليس قابلا للتعليل ولا يستنبط ويقاس عليه أحكام أخرى، وإنما هو تعبدي. قالوا المجيبون على هذا الحديث بأن النهي هنا تعبدي بحت، وعدم جواز استعمال الماء الذي وقع فيه هذا الشيء الاغتسال أو البول إنما هو تعبدي فقط، لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك فحسبه وليس لعلة النجاسة. وقد قدمنا ما في هذه المسألة في حديث سابق فلا نعيده مرة أخرى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث هي: في هذا الحديث دلالة على النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد، النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد، وهو نص الحديث بروايتين: لا يغتسل أحدكم ولا يبولن أحدكم، فالنهي واضح وصريح في هاتين الروايتين. قال بعض أهل العلم أن النهي في هذا الحديث إذا كان في الماء الكثير فهو للكراهة، وإذا كان في الماء القليل فهو للتحريم، يعني أن النهي عن الاغتسال اغتسال الجنب وعن البول يختلف باختلاف أحوال الماء، فإذا كان هذا الماء قليلا فحينئذ النهي إنما هو للتحريم، فيأثم من يعمل هذا العمل لأنه ينجسه. أما إذا كان الماء كثيرا، فحينئذ النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ لأن النجاسة فيه أخف بكثير، حيث أن الماء يجري ويتغير ويكون مستمدا من منبع، إما بئر أو نهر أو عين أو نحو ذلك. لكن هذا الحكم اعترض عليه بعض أهل العلم، فقالوا بأن في هذا استعمال للفظ النهي الذي هو لا يغتسل ولا يبولن، استعمال له في حقيقته ومجازه معا، وهذا غير وارد. يقولون فإن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغتسل وفي قوله لا يبولن هذا نهي، فالنهي إما أن يكون نهيا حقيقيا فيكتسب التحريم، وإما أن يكون نهيا مجازيا فيكتسب الكراهة. فأنتم في تفريقكم بين القليل والكثير هنا وانسحاب التحريم على أحدهما والكراهة على الآخر، فرقتم بين اللفظ الواحد وجعلتموه حقيقة ومجازا في آن واحد. لكن يجاب على هذا فيقال بأن النهي في لا يغتسل وفي لا يبولن ليس مقصودا به التحريم أو الكراهة، لا، وإنما المقصود به هنا هو عدم الفعل، لا يغتسل أي لا يفعل هذا الفعل. وهنا هذا النهي شامل للتحريم وشامل للكراهة معا، إذن فيكون النهي في هذا منصب على عدم الفعل أي ترك الفعل، فحينئذ نخرج من هذا الإشكال ومن هذا الاعتراض، ويتبقى لنا مصداقية وصواب الحكم السابق بأنه إذا فعل هذا في الماء الكثير فهو مكروه، وإذا فعله في الماء القليل فإنه يعد محرما، وهذا من النص النبوي. الحكم الثالث من أحكام هذا الحديث هو في هذا الحديث دلالة على نجاسة الماء الذي وقع فيه البول أو الاغتسال من الجنب. هذا الحديث في نهيه الصريح في روايتيه يدل في ظاهره على نجاسة الماء الذي وقع فيه البول أو وقع فيه الاغتسال من الجنب. وبالتالي إذا قلنا بأنه نجس فحينئذ لا يجوز استخدامه ولا ينبغي استعماله مطلقا. هذه المسألة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف فيها على النحو التالي. القول الأول، فذهب الإمام مالك إلى أن الماء المستعمل، إلى أن الماء المستعمل يعني الذي حصل فيه هذا الأمر من بول أو اغتسال جنب، هذا الماء المستعمل يعد طهورا ويأخذ حكم المياه الطاهرة، طبعا به القيد المعروف والذي ذكرناه سابقا، وهو عدم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. فعند الإمام مالك أنه يبقى على طهوريته، لكن يكره استعماله، يكره استعماله. لماذا؟ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فهذا الماء يكون طهورا ولا إشكال فيه حينما وقع فيه هذا الشيء، ولكن يكره استعماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. القول الثاني، وإليه ذهبت الظاهرية، قالوا إن النهي هنا للتحريم، وإن كان النهي تعبديا لا لأجل النجاسة، وإنما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملوا نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هي عادة الظاهرية دائما وأبدا، كل نهي من المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنهم يحملونه على التحريم. أما الحق في هذه المسألة فهو ما سبق الإلماع إليه والتنبيه عليه، وهو أن هذا الماء إذا وقعت فيه تلك النجاسة وكان هذا الماء قليلا فحينئذ يحرم إيقاعها فيه، وإذا وقعت فيه فإنه يكون نجسا مطلقا. أما إذا كان الماء كثيرا ووقعت هذه النجاسة فيه ولم تغيره، وهي بالعادة لا تغير الماء الكثير، فحينئذ يكون الماء طهورا. وأما هذا العمل الذي قام به فإنه يعد مكروها. فيعد ويعتبر هذا هو القول الثالث في هذه المسألة، ألا وهو التفريق كما أسلفت بين قليل الماء وكثيره. ولعل هذا القول، أي القول الثالث، هو التحقيق وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، لما قدمناه في الحديث السابق من أدلة تدل على التفريق بين قليل الماء وكثيره في الحكم. فائدة رابعة من فوائد هذا الحديث النبوي الشريف، ألا وهي في هذا الحديث دلالة على النهي عن البول في الماء الراكد. دلنا هذا الحديث على النهي دلالة واضحة على النهي عن البول أو الاغتسال الجنب في الماء الراكد. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم نص على الماء الدائم الذي لا يجري، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول واغتسال الجنب فيه كما قدمنا. أما الماء الجاري فلا يحرم كما يقتضيه مفهوم الحديث، وإن كان الأولى اجتنابه لما فيه من إضرار بالمسلمين. فلا شك أن الماء الجاري ينبغي احترامه، وذلك بتنظيفه ما أمكننا دائما وأبدا، وعدم إيقاع أي شيء من القاذورات فيه، لأنه وإن لم تستفد منه أنت فالآخرون من إخوانك المسلمين يستفيدون منه، وحفاظا أيضا على البيئة التي أوصانا ديننا الحنيف بالمحافظة عليها بشكل دائم ومستمر. فائدة خامسة من فوائد هذا الحديث، ألا وهي في هذا الحديث دل هذا الحديث بمفهومه على النهي عن إراقة البول في الماء بأي شكل من الأشكال، سواء كان مباشرة أو عن طريق غير مباشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فهذا دليل على النهي عن إراقة البول في الماء بأي شكل من الأشكال، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر. الطريق المباشر معروف، الطريق غير المباشر كأن يضع مثلا البول في إناء ثم يصبه في هذا الماء، أو يضع تصريفا لدورات المياه في بيته على ويضعها على المياه الجارية كالقنوات والأنهار ونحوها. فالحديث واضح في الدلالة على النهي عن الأمرين كليهما، بدلالة النص في الأول وبدلالة المعنى في الثاني. وعلى هذا قول جماهير العلماء، جماهير العلماء ينصون على هذا، على أنه لا ينبغي الاقتراب من المياه الراكدة والجارية بإلقاء القاذورات والبول فيها مطلقا بأي حال من الأحوال، سواء كان بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر لكن خالف في هذه المسألة الظاهرية، وهذا من غرائب آرائهم، وغرائبهم كثيرة، فهم يفرقون بين الأمرين، فيقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم، فحينئذ مباشرة الماء الدائم بالبول فيه مباشرة هذا محرم. أما صب البول فيه أو تصريف المجاري إليه أو نحو ذلك فإن هذا غير داخل في التحريم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي التعليق على ما ذكره الظاهرية هنا، قال ابن دقيق العيد: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كأس وصبه في الماء، حتى لو بال في كأس وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم. قال: والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين، لاستواء الأمرين في الحصول على الماء والجريان فيه، يعني كلا الأمرين حاصله واحد ومؤداه واحد، ألا وهو وقوع هذه النجاسة في هذا الماء. فإن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة، فإن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء. قال: وليس هذا من مجال الظنون بل المقطوع، يعني الحكم هنا إنما هو قطعي في الدلالة وليس ظنيا. ليش؟ لأن النهي مباشر وصريح من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يشمل البول المباشر والجريان وغيرهما. حكم سادس من أحكام هذا الحديث، ألا وهو النهي في هذا الحديث صريح في الاغتسال في الماء الذي تنجس بملاقاته لبول أو جنابة. أقول هذا الحديث صريح في النهي عن الاغتسال في الماء الذي تنجس بملاقاته لبول أو جنابة. تلاحظون بأن الروايات التي ذكرنا كلها الروايتين تنص على الاغتسال، لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه، والرواية الثانية لا يغتسل في الماء الجاري، فحينئذ النهي إنما هو منصب على الاغتسال. ولا شك أنه يقاس عليه عدم جواز الوضوء من ذلك الماء، أقول يقاس عليه عدم جواز الوضوء من ذلك الماء. لماذا؟ لأن الحكم فيهما واحد، الحكم فيهما واحد، يعني في الوضوء والاغتسال فالحكم واحد، فإذا كان لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم الذي وقع فيه البول أو الذي انغمس فيه جنب، فمن باب أولى أيضا أنه لا يجوز الوضوء من الماء الذي وقع فيه البول أو وقع فيه اغتسال من الجنب. وهذا على قضيتنا ممتد إلى قضيتنا السابقة، ألا وهي هل هذا الماء نجس لأنه قليل أم أنه لا يكون نجسا لأنه كثير. ومما يؤكد الدلالة على أن الاغتسال والوضوء سواء أنه قد وردت رواية في هذا الحديث تؤكد هذا المعنى وتؤكد هذا المفهوم، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الترمذي في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. الحديث الأول لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه او منه. هذه الروايه لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضا منه، وهي اي هذه الروايه روايه صحيحه، صححها عدد من اهل العلم، منهم الامام الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه، فقد حكم على هذه الروايه بالصحه. وقد ورد في هذا الحديث في روايه لابن حبان والطحاوي والبيهقي، ورد في روايه بهذا الحديث لابن حبان والطحاوي والبيهقي بزياده او يشرب، بزياده لفظ او يشرب، فوردت عندهم بلفظ لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضا او يشرب منه، ثم يتوضا او يشرب منه. فدلنا هذا الحديث دلاله واضحه بصريح عباراته برواياته ان الماء الذي وقع فيه بول او اغتسال جنب فانه لا يصح ولا يجوز الاغتسال منه ولا الوضوء منه ولا الشرب منه، وهذا كما اسلفت اذا كان الماء قليلا ودائما راكدا ساكنا، اما اذا كان الماء كثيرا وجاريا فحينئذ له حكم اخر. الحكم السابع والفائده الاخيره من فوائد هذا الحديث هي كالتالي: الدين الاسلامي دين نظافه وطهاره، فهو ينهى عن النجاسات بشتى صورها واشكالها، ومنها تلك القضيه وهذه المساله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن تلويث المياه الراكده باي شكل من اشكال التلوث، سواء كان ذلك تلويثا مغلظا كالبول فيها ونحوه، او كان تلويثا مخففا كالاغتسال منها حال الجنابه، وذلك لما يسببه من اضرار على مستخدمي هذه المياه، وما يسببه ايضا من اضرار على البيئه العامه للمجتمع. بهذا نكون انتهينا من حديث ابي هريره رضوان الله تعالى عليه، وبه نكون ايضا انتهينا من احاديثنا التي قررت فيما يتعلق بباب المياه. وبعد هذا ندخل في باب جديد وفي موضع جديد، ألا وهو باب الآنية، باب الآنية. وقبل أن ندخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا المقام، لا بد لنا من الحديث عن الآنية والمراد بها وتعريفها والمقصود بها. فنقول: الآنية جمع، آنية جمع، ومفرده إناء. الآنية جمع ومفرده إناء، والإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء وهو معروف فأدوات المنزل وأدوات المطبخ فيها الآنية والأوعية أيضا. والإناء هو ما يستعمل في شغل البيت، ما يستعمل في شغل البيت من طبخ وغسل وأكل وشرب ونحو ذلك، فكله يطلق عليه إناء. لكن يا ترى ما أصل هذه الكلمة من الناحية اللغوية، أصلها اللغوي، ولماذا سمي الإناء بهذا الاسم؟ قال علماء اللغة: أصل الإناء في اللغة، أصل الإناء في اللغة هو النضج، هو النضج. وقد ورد في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى طعام غير ناظرين إناه. فإناه هنا المقصود بها نضجه، أي لا تنتظرون في بقائكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام ينضج أو نحو ذلك. إذن فالإنا مصدر في أصل اللغة يراد به معنى النضج. ثم تطور هذا اللفظ، لفظ الإناء، فاستعمل في الإناء بالوعاء الذي يجعل فيه الطعام لإنضاجه. تطور هذا اللفظ من المقصود الأساس به وهو الإنضاج إلى الوعاء، فأصبح لفظ الإناء يطلق على الوعاء الذي يستعمل لأجل الإنضاج. ثم بعد ذلك توسع في اللفظ إلى حاجات البيت المختلفة، ثم بعد ذلك توسع فيه، أي في هذا اللفظ، إلى حاجات البيت المختلفة كما قدمنا. إذن أصل النضج في اللغة، أصل الإناء في اللغة هو الإنضاج مطلقة، الطبخ مطلقة. ثم بعد ذلك تطور اللفظ فاستخدم في الوعاء والقدر الذي ينضج فيه ويطبخ فيه الطعام. ثم بعد ذلك توسع في هذا اللفظ وطور بحيث يطلق الإناء على جميع الحاجات والأوعية والأدوات المنزلية، سواء كانت تستخدم في الطبخ مباشرة أو أنها لا تستخدم فيه. ولهذا مثلا يطلق الإناء على القرب ونحوها مما يستخدم في حفظ الماء. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، وفي حلقة قادمة بإذن الواحد الأحد نتحدث في هذا الموضوع ونفيض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.